بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا أخذنا فيما سبق تفسير سورة الانفطار، فما معنى قوله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت؟ أحسنت، تشققت وتصدعت. وإذا الكواكب انتثرت؟ تناثرت، تساقطت. أحسنت، يعني تساقطت على الأرض متفرقة، انتثر الشيء إذا تفرق، هكذا يعني سقطت، تناثرت، سقطت، متفرقة. طيب، وإذا البحار فجرت، تذكر جيدا على مهلك، وإذا البحار فجرت، فاهم؟ بس تحتاج تعبير، هات. يعني تفجر البحار حتى يختلط بعضها في بعض ويذهب ماؤها، ويذهب ماؤها. وإذا القبور بعثرت، أخرج من فيها، أخرج من فيها. أحسنت، يعني أخرجت ما فيها، حتى يعني خرج ظاهرها باطنها إلى ظاهرها. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما معنى علمت نفس ما قدمت وأخرت؟ ما معنى قدم وأخر؟ وأخر ما فاته من أعمال صالحة. نعم، ما فاتته من أعمال صالحة فإنه يندم عليها ندما شديدا، لأنه أخر تلك الأعمال وكان ينبغي أن يستعد بها للقاء ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما خدعك بالله حتى كفرت به وعصيته، خالفت أمره؟ وهو سبحانه وتعالى كريم، أكرمك بأنواع من العطاء، جاد عليك بأمور كثيرة ونعم غزيرة، هل يليق بكرم الله أن تقابله بالعصيان؟ طيب، أحسنت. الذي خلقك فسواك فعدلك، ما معناها؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني جعلك، أي خلقك مستويا معتدل القامة، ليس كسائر البهائم. نعم، في أي صورة ما شاء ركبك، عند من؟ أي نعم، في أي صورة ما شاء ركبك، يعني أن الله جل وعلا ركب صورته أو جعل صورته تشبه بعض أقاربه، أباه، أمه، خاله، عمه، إلى آخره، يعني صورك كما شاء وجعلك تشبه من شاء. وقال آخرون أن المقصود أن فيه تهديد، أن المقصود من هذه الآية تهديد، يعني لو شاء الله جل وعلا لا غير صورتك، مسخها، يجعلها على صورة قرد، على صورة حمار، على صورة كلب، إلى آخره. نعم، في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان، نعم، كلا بل تكذبون بالدين. ما هو الدين؟ ها، الدين يعني يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. أي نعم، كلا بل تكذبون بالدين، المراد به بيوم الدين، يعني المراد كلا بل تكذبون بيوم الدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين، إيش معنى حافظين؟ يحفظون أعمال العبد. أحسنت، يحفظونها، يكتبونها، كراما كاتبين، كراما كاتبين. قلنا أن بعض العلماء يقول كراما ينبغي أن يقابلوا بالكرم، لا أن يقابلوا بالقبائح. ينبغي أن يحسن الإنسان عمله. يعلمون ما تفعلون، عندك يا عثمان، يعلمون ما تفعلون من ماذا؟ من الخير والشر، الظاهر والباطن، أو الظاهر فقط؟ الظاهر فقط. وأعمال القلوب، يعني ما يكتبونها، هذا قول، لكن الصحيح أنهم يعلمون، حتى أن الله عز وجل يطلعهم على أعمال القلوب التي تستحق أن تكتب من الخير أو الشر، يحتاج إلى النظر فيه. نعم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، يقولون كتبها الله، فليس فيه تصريح بأن الملائكة تكتب، لكن هذا هو الصحيح، أن الملائكة يكتبون ذلك، والله أعلم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا النعيم أين يكون؟ في الجنة فقط، في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ، وأكملها في الجنة، أكمل النعيم نعيم الجنة. ولكن مع ذلك الأبرار لهم نعيم قلبي، نعيم لقلوبهم في الدنيا، و ونعيم أيضا في البرزخ لأرواحهم، ونعيم في الآخرة لأبدانهم وأرواحهم. والفجار كذلك في جحيم يعيشون جحيما معنويا في الدنيا، وجحيما على أرواحهم في البرزخ، وجحيما على أبدانهم وأرواحهم في الدار الآخرة. وما هم عنها بغائبين، ما المعنى وما هم عنها بغائبين؟ على عن النار، يعني وما أهل النار عنها بغائبين، بل مقيمون فيها أبدا لا يغيبون ولا ينتقلون. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا كما قلنا تضخيم وتفخيم لشأن ذلك اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما معنى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا؟ فجميل، يعني يوم لا تملك نفس لنفس شيئا بمعنى لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. طيب ننتقل إلى سورة التكوير. أين عبد الباسط؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة التكوير من السور المكية باتفاق أهل العلم. وهذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها جملة من أهوال يوم القيامة وشدائدها وأحوالها، وما يحصل في ذلك اليوم من التغير، وبينها وبين سورة الانفطار شيء من التشابه، وهي من السور التي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود وأخواتها، وذكر منها سورة إذا الشمس كورت، وأيضا إذا السماء انفطرت، فآياتها آيات عظيمة، وما ذكر الله جل وعلا فيها من أمارات القيامة وعلاماتها وأهوالها تبعث في القلوب الخوف والوجل. نعم، ذكر الله أو افتتح الله جل وعلا هذه السورة بقوله: إذا الشمس كورت. هذا لفظ إذا شرطية، وقد تكررت في هذه الآيات 12 مرة، تكررت أداة الشرط 12 مرة، وجوابها سيأتي. فيقول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. ومعنى كورت: أصل التكوير لف الشيء مستديرا، ومنه تقول كورت العمامة إذا لففتها على رأسك، فهذا هو أصل التكوير، لف الشيء مستديرا، لف الشيء مستديرا. فمعنى إذا الشمس كورت يعني إذا لفت هذه الشمس وذهب ضوءها، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذه الشمس من المخلوقات العظيمة الكبيرة، والبعد بينها وبين الأرض مسافات هائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نرى حجمها كبيرا، وضوءها يملأ الدنيا. فهذا المخلوق العظيم الكبير العجيب الله سبحانه وتعالى يكورها يوم القيامة، يكور هذه الشمس ويذهب بنورها ويذهب بإشراقها ويذهب بحرارتها. نعم، إذا الشمس كورت يعني كورت كما قلنا لفت وجمع بعضها على بعض وذهب ضوءها. وإذا النجوم انكدرت، هذه أمارة ثانية وعلامة أخرى من علامات يوم القيامة. وهذه الآية كالآية التي سبقت معنا في سورة الانفطار: وإذا الكواكب انتثرت. وهنا معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذا الكواكب انكدرت، أي انتثرت، أي انتثرت، فهي بمعنى الآية التي في سورة الانفطار بمعنى التساقط، متفرقة، أن تسقط متفرقة. وآخر من أهل العلم، بعض أهل العلم يقول أن معنى انكدرت يعني ذهب ضوءها، ولا شك أن الآية تشمل الأمرين، فيحصل لها التساقط والانتثار مع ذهاب ضوئها ولمعانها وتبدل حالها. فالنجوم تتساقط وتتناثر وتنكدر، وقالوا أصل الانكدار النزول على الشيء بسرعة، ولهذا يقول: انكدر الأعداء على القوم إذا جاءوا جماعات متتابعين، فانصبوا عليهم، فيقال انكدر الأعداء عليهم. وهكذا النجوم تتساقط جماعات جماعات، أرسالا أرسالا، تتساقط هنا جماعة وهنا جماعة وهنا جماعة، هذا هو الانكدار. والقول الثاني كما سمعتم أنه التغير وانطماس الضوء، والآية لا مانع أن تشمل المعنيين، فهي تتساقط وتتناثر، تتساقط متفرقة هنا وهناك، ويذهب ضوءها ولمعانها. وإذا البحار، وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت بمعنى أزيلت عن أماكنها، تسير وتفتت وتذهب، كما قال الله جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، أي مستوية، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها انخفاض ولا ارتفاع، عوجا معنى انخفاض ولا أمتا ارتفاع، قد سويت بالأرض، دكت وسويت بالأرض، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال الله جل وعلا: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وقال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف المنفوش، ذهبت قوتها، ذهبت صلابتها، وصارت كالصوف المنتفش، تتفتت وتسير. وإذا الجبال سيرت يعني زالت عن أماكنها وذهبت عن وجه الأرض وصارت كثيبا مهيلا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. كل هذا، هذه أوصاف للجبال عندما تسير في هذه الآيات التي سبق ذكرها. نعم، وهي أيضا آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. لو أراد الناس إذهاب جبل من مكانه الآن مع المعدات الحديثة المتطورة، كم يتعب الناس حتى يزيلوا جبلا صغيرا، ومع هذا جبال الدنيا على كثرتها وارتفاعها وشواهقها تذهب كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، تصير كالعهن المنفوش والهواء يفرقها هنا وهناك حتى تكون قاعا صفصفا، حتى تكون قاعا صفصفا. وقال الله جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سرابا. فهذه من آيات الله العظيمة. وإذا العشار عطلت، هذه آية أخرى وعلامة أخرى من علامات يوم القيامة. والمراد بقوله سبحانه وتعالى وإذا العشار، العشار هي النوق الحوامل، النوق الإبل الحوامل. نعم، عطلت يعني تركت دون أن ينتفع بها، مع أن الناس يحرصون على النوق الحوامل ويتنافسون عليها. الناقة الحامل الناس يفرحون بها ويتسابقون عليها، لكن عند قيام الساعة ألهتهم الأهوال وصرفتهم عن الانشغال بأنفس الأموال، لأن العشار كانت تعد من أنفس أموال العرب، من أنفس أموال العرب. ومع ذلك الله جل وعلا أخبرهم أنهم سيذهلون عن هذه الأموال وسيتركونها. وليس الأمر مقصورا على النوق الحوامل، بل ما هو أنفس الآن منها من الأشياء الأموال التي ظهرت في عصرنا وفي زماننا، مهما كانت نفائس ومهما كان لها وزن وقيمة فستعطل. عطلت بمعنى أهملت، تركت بلا راع، لا يريدها أحد، لا ينشغل بها أحد، ما أحد يريدها. الأمر أعظم، الهول أشد من أن ينشغل بها إنسان. فمعنى وإذا العشار عطلت يعني أهملت وتركت بدون راع وبدون تنافس ولا يلتفت إليها أحد. نعم، لشدة الأهوال الحاصلة العظيمة. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فالناس يعني مهما رأوا من أموال ينشغلون في ذلك اليوم عنه. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقيء الأرض يوم العرض عن فلذات أكبادها. تقيء بمعنى تخرج من القيء، تخرج فلذات أكبادها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان، أمثال الأسطوان يعني أمثال العمود، قطع من الذهب، قطع من الفضة، أمثال الأعمدة الكبيرة. قال: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء السارق يقول: في هذا قطعت يدي، ويجيء قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي. قال: ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيئا، ما يريدون مالا، يريدون النجاة بأنفسهم. لشدة الأهوال التي يرونها ويشاهدونها، كان الواحد منهم في الدنيا يحرص على مقدار أنملة من الذهب وينافس عليها ويقاتل عليها، لكن يوم القيامة القطع العظيمة من الذهب والفضة ما يلتفتون إليها. الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. نعم، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش تحشر وتجمع مع بني آدم في ذلك اليوم، فإن معنى الحشر الضم والجمع، معنى الحشر الجمع. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني الجمع. فالحشر هو الجمع. وإذا الوحوش، الوحوش هي الحيوانات المتوحشة، الأسد، النمر، الضبع، غيرها من الحيوانات المتوحشة، كلها تدخل تحت مسمى الوحوش. هذه الوحوش تعيش في أماكن متفرقة وغابات متباعدة، وعلى مر العصور يجمع الله جل وعلا ما خلق منها في هذه الحياة كلها على مر العصور تجمع كلها يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت تخرج أو تجمع كما يجمع الناس وتتلاقى لا يعتدي بعضها على بعض. الأسد ما يعتدي على غيره من الحيوانات التي كان يفترسها في الدنيا، والنمر كذلك، وسائر الحيوانات ذات الطبع المتوحش يوم القيامة ما يعتدي منها أحد على أحد. وإذا الوحوش حشرت، وتحشر هذه الوحوش وغيرها من الحيوانات ليحصل القود لبعضها من بعض، يحصل القود لبعضها من بعض، يؤخذ من المظلوم من الظالم للمظلوم، يقاص الله عز وجل بين الحيوانات ومنها الوحوش في ذلك اليوم، فتحشر لذلك، ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا كما سيأتي في تفسير سورة النبأ إن شاء الله. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، سبق معنا في سورة الانفطار قول الله جل وعلا وإذا البحار فجرت، وهنا قال وإذا البحار سجرت، ومعنى سجرت أوقدت تأججت نارا، تتأجج هذه البحار الواسعة العظيمة تتأجج نارا، يذهب الماء وتصير البحار عياذا بالله تصير نارا. نعم، وإذا البحار سجرت هذه أيضا علامة أخرى من علامات يوم القيامة، وهول آخر من أهوالها. وتعرفون أن البحار في الأرض أكثر من اليابسة، وكلها تتوقد نارا بعد أن تتلاقى. فسبق في سورة الانفطار قال وإذا البحار فجرت، قال العلماء تفجر البحار حتى تصير بحرا واحدا وتتلاقى وتسجر، تسجر نارا، والعياذ بالله، نارا يذهب منها الماء وتيبس فلا يبقى منها قطرة، ثم تؤجج نارا. قال وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت، المراد بهذه الآية وإذا النفوس زوجت أن النفوس تقرن كل نفس بمن يناسبها، فيقرن التقي بالتقي، والفاجر بالفاجر، الصالح بالصالح، الطالح بالطالح، المؤمن بالمؤمن، الكافر بالكافر، فكل نفس تقرن بمن يناسبها ومن يشاكلها، كما قال الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، المراد بالأزواج النظراء، ليس المراد الرجل زوجته، لا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني نظراءهم أمثالهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فكل رجل يقرن مع قرينه، كل شخص يقرن مع مثيله. وإذا النفوس زوجت، ولهذا الظالم في ذلك اليوم يندم أشد الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ففي ذلك اليوم يقرن كل نظير بنظيره، يجمع كل شخص مع من يشاكله ويماثله، وأصل التزويج جعل الشيء زوجا لغيره مماثلا له، بعد أن كان كل واحد فردا فالزوج قرن الشيء مع الشيء، فهذا مع هذا صار زوجا بعد أن كان فردا، هذا هو الأصل. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة هي الطفلة التي كانت توأد في الجاهلية، بمعنى تدفن، الوأد معناه الدفن، دفن الطفلة وهي حية كما كان يفعله أهل الجاهلية. وذكر بعض المفسرين أن أصل الوأد الثقل، فقالوا الموؤودة سميت بذلك لأنها تثقل التراب، يثقل على التراب أن تدفن فيه طفلة وهي حية، فسميت بالموؤودة، هكذا ذكر بعض المفسرين. فكان من عادة أهل الجاهلية أن يدفنوا البنات وهن أحياء، والسبب في ذلك أحد أمرين، إما خوف العار وإما خوف الإملاق، الفقر. خوف العار يعني أن يلحق العار بالقبيلة من قبل هذه المرأة إذا كبرت صارت فاسقة، صارت شريرة، مع أن هذا ليس بمبرر، فيستطيع وليها أن يحافظ عليها. والأمر الثاني كانوا يدفنون البنات خوف الإملاق، وليس هذا مقتصرا على البنات وإن كان هو الغالب، فقد كان بعضهم ربما يدفن حتى بعض الأولاد خوف الفقر، لكن خوف العار كان مختصا بالبنات. فلهذا قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم نحن نرزقكم وإياهم، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما وإثما كبيرا. نعم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني تسأل الموؤودة يوم القيامة بأي ذنب قتلت، ما هو الذنب الذي قتلت به؟ قد يقول قائل: السؤال يوجه إلى الوائد لا إلى الموؤودة، فلماذا تسأل الموؤودة؟ قال العلماء: هذا تبكيت للقاتل، تبكيت له أن يؤتى بالموؤودة الطفلة البريئة التي لا ذنب لها، ويقال لها: بأي ذنب قتلت؟ ما هو الذنب الذي ارتكبتيه حتى قتلك أبوك؟ فهذا تبكيت له، كما يسأل الله جل وعلا يوم القيامة عيسى عليه السلام فيقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى آخر الآيات. فهذا السؤال من باب التبكيت له ومن باب إقامة الحجة عليه، فيقول لها: بأي ذنب قتلت؟ فتقول: لا ذنب لي، لا ذنب لي، قتلني بغير ذنب. فحينئذ يسقط في يده ولا يستطيع أن يجيب بشيء: بأي ذنب قتلت؟ ثم قال: وإذا الصحف نشرت. طبعا هذا على أحد القولين، هناك قول آخر أن المسؤول هو وليها، وأن المقصود بسئلت طلبت لكي يؤخذ لها حقها من القاتل ممن قتلها. نعم، قال: وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت في ذلك اليوم، تنشر الصحف، تفتح، وإذا الصحف نشرت كل واحد تنشر له صحيفته، إن كان فيها خير فخير، وإن كان فيها شر فشر. قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله، طائره أي عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ينشر ويفتح: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. وإذا الصحف نشرت، هذه صحيفتك قد نشرت، اقرأ ما فيها، تأمل ما فيها، هل ظلمت؟ هل ظلمت؟ هل كتب عليك فيها شيء ما عملته؟ أو هل هناك عمل صالح عملته لم يدون في هذه الصحيفة؟ قل: إن كنت هضمت أو ظلمت فبين. فالله جل وعلا يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت حسيب نفسك، وهذا كتابك، أعمالك فيه ظاهرة، انظر هل تنكر منه شيئا؟ هل نقصك من الأعمال الصالحة شيء لم تكتب في هذا؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال العلماء: لا يخاف ظلم بأن يحمل ذنوب لم يعملها، ولا هضما بأن ينقص حسنات عملها ولم تأتي في صحيفة عمله. نعم، وإذا الصحف نشرت، أي فتحت وبسطت ليرى كل عامل ما عمل فيها من الخير أو الشر. قال بعض العلماء: إذا مات الإنسان طويت صحيفة عمله، هي بأيدي الملائكة يكتبون، فإذا مات طويت تلك الصحيفة، فإذا بعث للحشر نشرت تلك الصحيفة قال: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. كشطت بمعنى قلعت وأزيلت، وأصل الكشط إزالة جلد الحيوان عنه، يقال كشط جلد الشاة، كشط عن الشاة جلدها بمعنى أزاله، فأصل الكشط هو هذا. فالسماء تكشط يعني تنزع وتزال، فلا تبقى على هيئتها من إظلالها لمن تحتها. نعم. قال: وإذا السماء كشطت. ويا لها من آية، ما أعظمها، ما أعظمها عندما تزول السماء عن مكانها وتكشط، والله جل وعلا يطوي السماوات والأرضين بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، هذه السماوات السبع وليست السماء الدنيا فقط، يطويها الله جل وعلا بيمينه، آية عظيمة من آيات الله. وإذا السماء كشطت، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وإذا الجحيم سعرت، أي أوقد عليها فاستعرت واشتعلت وزاد حرها ولهيبها ونارها وزيد في حرارتها، فالتسعير معناه زيادة الحرارة، سعر النار وأسعرها، زاد في وقودها حتى زاد حرها. نعم. قال قتادة رحمه الله لما قرأ هذه الآية قال: سعرها والله، غضب الله وخطايا بني آدم، وخطايا بني آدم، سعرها والله غضب الله، فإنه في ذلك اليوم يغضب، كما جاء في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فمعنى فكلام قتادة يقول: سعرها والله غضب الله وخطايا بني آدم، هي التي زادت في تسعير النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وإذا الجنة أزلفت، أي قربت وأدنيت من أهل الإيمان، أدنيت منهم، قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما تعدون، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالزلفة بمعنى القرب، أزلفت أي أدنيت وقربت ومهد لهم دخولها وسهل. وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، أي إذا حصلت هذه الأشياء التي ذكرها الله جل وعلا بإذا الشرطية، جاء الآن الجواب: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى آخره، إذا حصلت هذه الأشياء كلها، فهنا جاء الجواب، جواب الشرط: علمت نفس ما أحضرت، أي علمت نفس ما عملت من أعمال، علمت كل نفس ما أحضرت من خير أو شر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالمراد بقول علمت نفس ما أحضرت، أي من الأعمال خيرها وشرها، حسنها وسيئها. والنفس هنا المراد بها عموم نفس، أي كل نفس، علمت نفس أي علمت كل نفس، علمت كل نفس ما أحضرت من الأعمال من الخير أو الشر. ففي ذلك اليوم كل إنسان يرى أعماله محضرة، الخير والشر، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من أعمال الخير، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من أعمال الشر، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالأعمال في ذلك اليوم تحضر وتظهر، ويرى كل إنسان عمله أمام عينه، سواء كان كبيرا أو صغيرا، قليلا أو كثيرا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولو كان بهذا المقدار. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة أبياتا تتعلق بهذه الآيات، أبياتا تتعلق بهذه الآيات، وهي لا أدري له أو نقلها عن غيره، قول القائل: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقول: سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا خوف هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفة على طول البلاء صبور، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفة على طول البلاء صبور. فهذا ذكر فيها جملة مما ذكر في هذه الآيات العظيمة، نظمها رحمه الله في هذه الأبيات. نعم، وهناك من أضاف بعض الأبيات لكن بعضها فيها خلل، بعض الأبيات فيها خلل وبعضها فيها تقديم وتأخير، والله تعالى أعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأمورنا وظواهرنا وبواطننا، إنه على كل شيء قدير، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يفرج عن إخواننا في أرض فلسطين، إنه جواد كريم، وأن يخذل أعداءهم ويكبتهم، إنه قوي متين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.